العلم وكذلك العمل الظاهر ولم يتفقدوا قلوبهم، وكذلك من التزموا ببعض الأخلاق الباطنة والسلوكيات الباطنة لكنهم وقعوا في العجب والإعجاب بالنفس، وفرقة أخرى كذلك أيضا طهروا جوارحهم واجتهدوا كذلك في أعمال القلوب ولكنهم لم يخلوا من حسد ومن رياء ومن كبر ونحو ذلك، أو بقيت في زوايا قلوبهم شيء من ذلك. وكذلك أيضا في بعض العلوم منهم من اقتصر على بعض العلوم كعلم الأحكام وعلم الفتاوى وترك علوما أخرى، وذكر عدة أصناف الشيخ، ومن اشتغل بعلم الكلام والجدل إلى آخره، ثم دخل في الفرقة التي تشتغل بالوعظ. معلوم أن السبب في التصنيف ذلك أن الناس فعل حتى طلبة العلم يختلفون في ميولهم ومواهبهم، فالشيخ يحاول أن يتتبع اهتمامات العلماء، ولا شك أن اهتماماته محمودة ويفتح لطلاب العلم في أصناف العلوم، أو يفتح لبعضهم ما لا يفتح للبعض الآخر، فبعضهم ميولهم حديثية ويهتم بالحديث وعلومه ورواياته وأسانيده والجرح والتعديل، وهناك من يفتح له في علم الفقه والأحكام والاستنباط وما يدفع ذلك من أصول الفقه، بل قد يميل إلى أصول الفقه أكثر ما يميل إلى الفقه، وهناك من يميل إلى علوم الحديث أكثر ما يميل إلى حفظ الحديث، وهناك من يميل إلى التفسير وعلوم القرآن، وهناك من يميل إلى النحو وعلوم اللغة والبلاغة، وهناك من يميل إلى علم التاريخ والسير وما يتعلق بأخبار الأمم وتراجم العلماء ونحو ذلك، وهناك من يميل إلى الوعظ ويهتم بالوعظ ويحفظ القصص ويحسن تحريك عواطف الناس ويحفظ من الأشعار ويحفظ من ولا شك أن هذه ميول وهي طيبة ولا تنكر، بل هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى وتوزيعه المواهب على عباده، وهذا لا شك أنه هو أدعى إلى التكامل بين الناس، وهذا جلي في أهل العلم، فبعضهم يميل إلى حسن التعليم، وإذا عقد حلقات فإن الطلاب يستفيدون كثيرا، وبعضهم يفيد في الوعظ والكلام العام وتنبيه العامة ويحسن الحديث إلى العامة، بينما بعض الناس لا يحسن الحديث إلا طلاب العلم، ولو تحدث إلى العامة ما يفيدهم كثيرا، وبعضهم لو تحدث إلى طلبة العلم ما يفيدهم كثيرا، يفيد العامة، وبعضهم قد يحسن النوع من العلوم كما قلنا، إما في الحديث وإما في الفقه وإما في النحو وإما في التاريخ وإما في الوعظ، وبعضهم قد يحسن الخطابة ولا يحسن التدريس، وهكذا. فالشيخ تتبع هذه الأصناف وصار يبين نوع الغرور الذي يدخلها والذي يصيبها، فتكلم عن من بلغوا في العلم ما بلغوا ولكنهم قصروا في العمل، وهناك من أحسن في العمل الظاهر من صلاة ونحو ذلك لكنه لم يعالج علم الباطن في ما يتعلق بالرياء والخوف والرجاء والخشية أعمال القلوب، وهكذا على التصنيف الذي ذكر الشيخ تفاصيل فيه جميلة يحسن الاطلاع عليها. ولكن كما قلنا، وهذه قضية نؤكدها ونكررها ولا نمل من تكرارها، وهو أن طالب العلم إذا سمع مثل هذا ينبغي أن يتفقد نفسه، وأن لا يشتغل في النظر في العلماء أو المتصدرين للعلم والتعليم لينظر هم في أي فرقة من هذه الفرق، لا تشتغل بهذا، إنما يشتغل بإصلاح نفسك وبعيب نفسك، فإنك واجد في ذلك شيئا كثيرا وواجد ما يشغلك. فالشيخ يقول هنا: وفرقة أخرى اشتغلوا بالوعظ، وأعلاهم رتبة من يتكلم في أخلاق النفس وصفات القلب إلى آخره، يعني هناك فعلا من فتح عليه بالوعظ، فتجد إذا عقد مجالس الوعظ يؤثر كثيرا وينعقد حوله الناس، لأنه يحسن الحديث ويحسن بسط الحديث للعامة ويحسن أن يأخذ من من من مما يعيشه الناس فيبين ويبسط لهم، وقد يكون عنده من المحفوظات ومن الأشعار ومن القصص ما يجعل الناس يبكون. الشيخ يقول: فرقة اشتغلوا بالوعظ وأعلاهم رتبة ما يتكلم في أخلاق النفس وصفات القلب من الخوف والرجاء والصبر والشكر والتوكل والزهد واليقين والإخلاص. قال: وهم يظنون أنهم إذا تكلموا بهذه الصفات وهم منفكون عنها أنهم من أهلها. يعني هذا نوع من الغرور، قد يحسن الكلام على الإخلاص ويحسن الكلام على التوكل ويحسن الكلام على الخشية وعن الرجاء وعن الصدق وعن الشكر، بل لعله أن يبكي الناس حوله ويستطيع أن يبكيهم بالساعات، فهو يظن أنه بهذا قد بلغ المبلغ، بينما حقه أن يتفقد نفسه، هل هو مستفيد من هذا العلم وهل يرجع على نفسه بالمحاسبة بحيث يكون صادقا هو في نفسه في شكره وتوكله وخوفه ورجائه ومراقبته لله عز وجل وزهده ويقينه وإخلاصه. قال: وهم يظنون أنهم إذا تكلموا بهذه الصفات وهم مفكون عنها أنهم من أهلها. فهؤلاء يدعون إلى الله وهم هاربون منه، صلى الله السلام، فهم أعظم الناس غرة، يعني فهم مغرورون أكثر من غيره، لأنهم يحسنون الحديث ويؤثرون في الناس ويظنون المجرد تأثير في الناس كافي، وهذا غرور. ومن هؤلاء من يعدل عن المنهاج الواجب في الوعظ إلى الشطح وتلفيق كلام خارج عن قانون الشرع والعقل طلبا للإغراض، وهذا أيضا يقع في بعض الوعاظ. بعض الوعاظ تجدهم يأتون بالغرائب ويأتون بقصص إسرائيليات ويأتون بأكاذيب، بل لعلهم حين يتحدثون عن أحوال القبور رؤى منامية كاذبة، ورؤى منامية لا تثبت ولا تصلح في قواعد الشرع ولا في أصوله، وإنما مقصوده فقط أن يأتي للعامة بما يؤثر فيهم ويأتي بما بالغرائب التي تجعل الأعناق تشرب إليه، بينما هي مخالفة لأصول الشرع ومخالفة لقواعد الشرع، بل إنها لا تثبت. فبعض الوعاظ يتوجه إلى مثل هذا، فيأتي بقصص أو برؤى منامية أو بأخبار عجائز أو بأخبار أساطير لا أصل لها. أيضا هذا نوع من الإغراب وهذا لا يجوز أيضا، فضلا عن أنه قد يؤدي فعلا إلى الغفلة ويؤدي إلى الغرور. فقال: منهم من يعدل عن المنهاج الواجب في الوعظ إلى الشطح. الشطح يعني الخروج عن الجادة، ومنه شطحات الصوفية، وتلفيق كلام خارج عن قانون الشرع والعقل، لا يتفق لا مع أصول الشرع ولا مع أصول العقل أيضا، لأن أيضا الله أعطى الناس عقولا، فما خالف العقول فإنه غير مقبول، والشرع لا يخالف العقل والعقل لا يخالف الشرع. ومنهم من يستشهد بأشعار الوصال والفراق، يعني يأتي بأشعار الغزل. الوصال والفراق هذه متعلقة بالغزل، الوصل وصل الحب والفراق وإلى آخره، وهذه تؤثر في الناس، لكن طبعا ليس لم مدخل في الوعظ الحقيقي، ويأتي به أمور، وهذه مع الأسف أن بعض كتب الوعظ مليئة بمثل هذا، يعني يأتي بها هي وضعها أصحابها في الغزل، وهذا يحاول أن يجعلها في باب الوعظ، وغرضهم أن يكثر الصياح في مجالسهم، بمعنى لأن هذه مرققات ويكثر البكاء والأنين في مجالس الوعظ والنشيج، أن يكثر الصياح في مجالسهم والتواجد، التواجد الذي هو الميول، التواجد هو من يصيبه الوجد، والوجد هو الميل طربا بسبب العشق، الوجد هو العشق، والتواجد هو الميل طربا. ولهذا من الكلمات التي ينبه عليها يخطي بعض الناس حينما يقولون مثلا في بطاقات الدعوة أو في وصف الحق يقول: نأمل تواجدكم الساعة الفلانية، هذا غير صحيح. التواجد بمعنى الشعور بالوجد والشعور بالشوق، وأحيانا قد يصحبه اهتزاز في البدن فيقال أصابه الوجد فيبدأ يهتز، فالتعبير بالتواجد بمعنى الوجود غلط، وهذا من الأخطاء الشائعة في الوقت الحاضر، في العبارات الشائعة يقول: نأمل أن يكون تواجدكم الساعة الفلانية، بمعنى وجودكم، وهذا غلط، لا يفسر الوجود بالتواجد، التواجد مأخوذ من الوجد وهو العشق أو امتلاء القلب بالشوق والمحبة. ولو على أغراض فاسدة، فهؤلاء شياطين الإنس، لأن هذا لا يجوز، لأنه خارج عن قانون الشرع والعقل. ومنهم فرقة استغرقوا أوقاتهم في سماع الحديث، يعني المحدثين، هذه فرقة أخرى، استغرقوا أوقاتهم في سماع الحديث وجمع روايات وسند الغريب والعالية، فهم واحدهم أن يدور البلاد ويرى الشيوخ ليقول أنا أروي عن فلان ولقيت فلانا ولي من الإسناد ما ليس لغيري وعندي من الأجازات كذا وكذا. لا شك أن علم الحديث من أفضل العلوم، واشتغال الوقت به وتقطيع الوقت به هذا من أفضل ما يتقرب به الله عز وجل. فالشيخ لا يتكلم عن صرف الوقت في في في في الاشتغال بالعلم، هذا جيد، لكن يخشى أن الإنسان ينصرف ثم لا يتفقد نفسه في صلاح نفسه بالعلم والعمل. الفرائض هذه هي أهم المطلوبات، ثم النوافل، سواء في الأعمال الظاهرة من الصيام أو الصدقة والصلاة من الليل والتهجد والذكر، أو أعمال القلوب من الخوف والرجاء والخشية والإخلاص والزهد واليقين، هذه قضايا مهمة. وإذا لا شك أن الاشتغال بعلم الحديث من أفضل العلوم، أن يقطع الإنسان وقته في هذا النوع من العلم، في الحديث وجمع رواياته ومعرفة غريبه وأسانيده وابتغاء العلو في السند. ولا شك أن أيضا الحضور على الشيوخ والتلقي هذا من أفضل الأشياء، لكن المقصود أن لا يكون همك القشور، وهمك مجرد استكثار الشيوخ، وهمك مجرد إذا جلست في المجالس لتظهر علمك للناس وأنك تعرف كذا وتعرف كذا. وإلا لا شك أن علم الحديث من أفضل العلوم، وهو يخدم الإسلام، وعلم السند دين، لكن مقصود الشيخ أن لا يكون منصرفا لهذا وتترك العمل وتترك علاج القلب، هذا مقصود الشيخ. وإذا لا شك أن أي علم ينبغي أن يكون فيه مختصون، حتى الوعظ وحتى النحو لابد أن يكون فيه مختصون يحفظون دقائقه. أولا، الله سبحانه وتعالى وضع في الناس ميول ومواهب، وهذه ينبغي أن يحافظ عليها وأن تشجع وأن تحتضن، ولا بد أن يوجد في المختصين في الحديث من يهتمون بالغريب، وهذا مطلوب ولا يمكن أن يقال لا تهتم به، لأنه تحفظ العلوم بدقائقها. والنحو كذلك الاهتمام به كما سوف يأتي، وكذلك الفقه والاستنباط، وكذلك الوعظ أيضا بوضع قواعده وأسسه ومعرفة النفس وتزكيتها، لأن الوعاظ يعرفون النفوس ويحرصون أن يعرفوا طبائع النفوس حتى يخاطبوها بما يؤثر فيها، فالاهتمام بهذا العلم مطلوب. ولا بد أن يكون هناك مختصون في الحديث وفي الفقه وفي أصول الفقه وفي النحو وفي التاريخ وفي الوعظ، بل حتى العلوم الدنيوية المسلمون يحتاجون حتى إلى دقائق علم الهندسة ودقائق علم الكيمياء ودقائق علم سائر العلوم الجديدة، لأن الناس يحتاجون إليه، ويكون فيها مختصون، والطب بدقائقه وبتخصصاته، وكما تعلمون الطب أصبح تخصصات دقيقة جدا. بل حتى هناك من يقول اختصاص في قلوب الأطفال أدق، بل وقد يكون أدق من ذلك. فالتخصص في هذه لا شيء فيها، وهي مطلوبة، فليس مقصود الشيخ أن لا يكون هناك اختصاص في دقائق العلوم، إنما مقصود أن لا يهتم الإنسان بهذا ويترك نفسه، لأن أهم ما على الإنسان علاقته بربه سبحانه وتعالى، وأنه مسؤول عن علمه، ومسؤول فيما ماذا عمل به، ومسؤول عن إخلاص قلبه، ومسؤول عن مقصده في العلم. ولهذا أول من يعذب العلماء والقراء والمجاهدون والأغنياء، لأن هذه مداخل الرياء فيها شديدة، مداخل الرياء فيها شديدة، القراء والعلماء والمجاهدون. فمقصود الشيخ ليس أن لا نهتم بالدقائق، بل لابد منها، بل كما قلنا لكم في جلسة الماضية أن العلوم تتطور، وتطورها محمود، ولا تتطور العلوم إلا بمقدار ما يهتم بها أهلها وأصحابها. فكما قلنا لكم في عهد الصحابة ما كان في حديث علم حديث، ولا علم قرآن، ولا علم أصول فقه، ولا علم فقه، لكنه لما كثر الاشتغال تفصلت العلوم، أصول فقه أول موضع الإمام الشافعي، ثم بعد ذلك زاد زيادة دقيقة، وهذا مطلوب لأن المختصين نحتاج في كل علم إلى مختصين. فليس هذا هو مقصود الشيخ. مقصود الشيخ أن لا تشغلك دقائق العلوم عن دقائق نفسك. ومنهم فرقة استغرق وأوقاتهم في سماع الحديث وجمع رواياته وأسانيد الغريب والعالية، فهم أحدهم أن يدور البلاد ويرى الشيوخ ليقول أنا أروي عن فلان ولقيت فلانا ولي من الإسناد ما ليس لغيري وعندي من الإجازات كذا وكذا. ومنهم فرقة اشتغلوا بعلم النحو واللغة والشعر وزعموا أنهم علماء الأمة وأذهبوا أعمارهم في دقائق النحو واللغة. لا شك أن علم النحو علم مطلوب وعلم أيضا شريف، وهو وسيلة إلى ضبط اللغة ووسيلة بل حتى إلى صون الخطأ عن صون اللسان عن الخطأ في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم. إذا ما عرف اللسان النحو فإنه يخطئ، بل تاج العالم أن يكون محسنا للنحو بحيث لا يلحن، لأن من أشد الأمور على طالب العلم أن يلحن. فإذا رأيت طالب علم ورأيته يلحن لا شك أن تسقط منزلته كثيرا بين العلماء وبين طلبة العلم. ولا شك أن ضبط النحو وعلوم اللغة لا يضبطها إلا من يفهم، ولا تستطيع أن تعرف المسائل النحوية إلا إذا كنت تعرف المعاني، لأن الإعراب الكلمات ومعرفة مواقعها من الإعراب مرتبط بمدى معرفتك لمعناها. فأن تكون الكلمة حالا أو تمييزا أو تكون مفعول مطلق أو تكون مصدر المبين للنوع أو مبين للعدد أو إلى آخره، هذه كلها تفهم إلا إذا كان الإنسان عارف المعنى، وموقعها من الإعراب يرتبط بمعناه والمقصود من معناه، ويختلف المعنى على حسب موقع الإعرابي. فهذا النوع من المطلوب، بل هو وسيلة فعلا إلى أن تصون لسانك من الخطأ في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء خطأ في اللفظ أو خطأ في الفهم. لأن معرفة الكلمة على ما هي عليه دليل على معرفتك لمعناها، فهو علم شريف. إضافة إلى أنه طبعا الحد المطلوب الأدنى منه ما تصون به لسانك، لكن لا شك أنه لابد أن يكون هناك مختصون، لابد أن يكون هناك مختصون في علم النحو يحفظونه ويضبطون قواعده ويطورونها أيضا ويكتبون فيها ويقربونها لطلبة العلم ويقربونها للمبتدئين، فهذا علم شريف. وكما قلنا لكم كل علم نحتاج فيه إلى مختصين، ونحتاج فيه إلى من يضع قواعده وإلى من يضبطه وإلى من يحافظ عليه، لأن لا يتفرغ الناس كلهم لعلم واحد. فكلام الشيخ هنا يتكلم فقط عن الذي ينصرف عن العمل، أما التخصص فمطلوب. ولهذا حينما تقرأ في كتب النحو تجد شيئا عجيبا، وكيف أن الله سبحانه وتعالى هيئ هؤلاء العلماء ليحفظوا اللغة، وفعلا يعني تستغرب كيف أنهم استطاعوا أن يرصدوا لغة العرب بحيث وضعوا لها قواعد لا تنخرم، وبينوا الشاذ وبينوا الخاضع للقاعدة وبينوا ما استقل بقاعدة وبينوا بشكل عجيب ودقيق. وهذا لا شك أنه من حفظ الله لكتابه أن هيئ هؤلاء العلماء بحيث هداهم إلى أن يعرفوا قواعد التي تكلم بها، يعني القواعد التي عرفوا بها أو وضعوها قواعد بحيث تنضبط ويحفظ كلام العرب. حتى الشعر أيضا كذلك علم جميل وشريف لمن أحسن استخدامه، ولا شك أنه طبعا فيه متعة وفيه جمال أيضا كذلك. والشعر خاصة ليس الشعر النظم، هو طبعا نوع النظم الذي تنظف فيه العلوم كمتون النحو ومتون الفقه ومتون الحديث التي تنظم الفقه، هذا يسمى نظم ما يسمى شعر. هو شعر لا شك من حيث الوزن والقافية، لكنه ليس شعرا من حيث التأثير، لأن المقصود بالشعر هنا ما يؤثر، وطريقة سبك للكلام والإتيان بعجائب ودقائق لا يعني حتى في النثر لا يستطيعها بعض الأدباء. فهذا هو الشعر الجميل، لكن لا شك أن هناك من انحرف به وجعله إما أغرق في في في في في التشبيب بالنساء والغواني، هذا طبعا ما شك أنه مذموم، وكذلك الإغراق في بعض المدائح على تصل الغلو كذلك، وإن كانت جميلة وشعرها قوي وجميل ومن حيث الصناعة الشعرية جميلة، لكن أيضا مقصود المعاني، لأن الشعر قالب، أيضا قالب للمعاني، لكن لا شك أنه جميل ولابد أن يخدم كذلك، ولابد أن يحافظ عليه، ولابد أن وقد يعني كذلك هدى الله عز وجل العلماء لأن وضعوا له قواعد وأتوا ببحور الشعر 16 التي لم يستطع أحد يزيد عليها. فهذا أيضا لا شك أنه علم خدم، ومما يدل أيضا أن هذا ينبغي أن يخدم ويحافظ عليه، لكن أيضا ملتزمين بذلك بقواعد الشرع ووصوله، ولا يخرج الإنسان فيه عن جادة الشرع وعن الحق وعن وإن كان بطبيعة الشعر والأساليب البلاغية فيها نوع من المبالغة، لكن في بعض المبالغة مقبولة ومحمودة لأنها تؤثر وتهز الوجدان، هذا مطلوب، لكن لا يصل إلى حد الباطل وحد الكذب. قال: ومن فرقة اشتغلوا بعلم النحو واللغة والشعر وزعموا أنهم علماء الأمة وأذهبوا أعمارهم في دقائق النحو واللغة. وإذهاب العمر في دقائق النحو واللغة لا مانع منه كما قلنا، لأنه مختصون، فالمختص بالنحو والمختص بالبلاغة وعلوم البلاغة يعني نوع من الميول ولا بد أن نحافظ عليه، لكن لا يكون هو الغاية بحيث الإنسان يهمل نفسه في العمل في تقوى الله عز وجل والتقرب إليه بالفرائض ثم بالنوافل والحرص على أعمال القلوب التي أشار إليها الشيخ من الإخلاص والزهد واليقين والتوكل والرجاء والخوف والخشية. هذه مهمة مطلوبة من النحوي ومطلوبة من الفقيه ومن الواعظ ومن المحدث ومن المؤرخ ومن كل أصحاب العلوم وأرباب العلوم. ولو عقلوا لعلموا أن مضيع عمري في معرفة لغة العرب كالمضيع عمره في معرفة لغة الترك، وإنما فارقتها لغة العرب لأجل ورود الشريعة بها. لا، ليس الكلام على إطلاقه، لا شك أن الاشتغال بعلم اللغة العربية ليس كالاشتغال بعلم لغة التركية أو غيرها، وإن كان كل أهل لغة يخدمون لغتهم ولا غبار في ذلك ولا حرج، لكن إذا صلحت النية بالنسبة للغة العرب وقصد بها حفظ كتاب الله وحفظ سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتقريب ذلك للعلماء وطلبة العلم وتفهيم الناس، هذا يختلف الحال، فلا يكون الاشتغال بالعربية كالاشتغال بغيرها. وإنما فارقتها لغة العرب لأجل ورود الشريعة بها، فيكفي من اللغة علم الغريبين، غريب القرآن وغريب الحديث، ومن النحو ما يقوم به اللسان. هذا بالنسبة لعموم الطلبة، كما قلنا في النحو يكفي أن تعرف ما تصون به لسانك من الخطأ وأن لا تلحن، هذا صحيح، لكن أن لا يوجد مختصون غير صحيح، لا بد نحتاج إلى نحويين ونحتاج إلى بلاغيين، لأنه لو لو لو لو لو قصر الناس في هذا لانهدم النحو، ولا ما وجد من يقوم به ولا ما يدرسه ولا من يحفظ عليه، فنحتاج إلى هذا، مع أنه طبعا حتى وإن لم نجتهد فإن الله عز وجل وضع المواهب، هناك من له ميول نحوية ويحب الخوض في مباحث النحو ودقائقه، وهذا لا حرج فيه. قال: فأما التعمق إلى درجات لا تتناهى فذلك يشغل عما هو أجود منه وألزم. لا، يعني هناك اختصاصات، هناك إنسان فعلا ميوله نحوية ويشتغل بها، وقد لو أجبرته على الفقه والحديث ما أحسن فيه، لكن ليس هو المهم أن يكون محدثا أو فقيها نحويا، المهم أن يكون مستقيما على أمر الله. فإذا كان نحوه زنديق مشكلة، ومع الأسف أن في عصر الحاضر يوجد ناس مختصون باللغة العربية وخرجتهم الكليات وقد يكونوا بارعين في اللغة، لكنهم صلى الله عليه وسلم ليسوا على استقامة وليسوا على نهج صحيح، بل لعل فيهم من يسعى إلى هدم الشرع، وفيهم من استخدم علمه ليهدم اللغة أصلا، نسأل الله السلامة، كبعض الذين ظهروا في ما يسمى بعصر النهضة وأرادوا أن يهدم الفصحى وأرادوا أن يتكلموا عن الشعر الجاهل كما هو معروف، إلى هذا لا شك أنهم منحرفون وضالون، فبعضهم قد فهذا أيضا خطر عظيم. وبهذا تلاحظ أن العلوم ليست مقصودة لذاتها، وإنما إلى ما تؤدي إليه، قال ومثال التعمق في ذلك مثال من ضيع عمره في تصحيح مخارج الحروف في القرآن مقتصرا على ذلك، وذلك غرور، لأن المقصود من الحروف المعاني، وإنما الحروف ظروف وأدوات. هذا تمثيل جيد، يعني كان يقول مقصود النحو هو للعمل، وهذا صحيح. وكذلك علم التجويد مقصوده العمل به بحيث تصون لسانك في القراءة، قراءة كتاب الله عز وجل، لكنك لا تتعمق وتتشدق في أشياء تخرج عن الجادة. من ضيع عمره في تصحيح مخارج الحروف في القرآن مقتصرا على ذلك، يعني ولم يهتم بالعمل، ولم يهتم بما يقربه الله عز وجل. وذلك غرور، لأن المقصود من الحروف الشعبي وكذلك الصفراء نوع من مصطلحات الأمراض أنا لا أعرفها على كل حال، لكن مقصوده كمن أعطي دواء صرف له دواء، قال فضيع عمره في تحسين القدح الذي يشرب فيه، الدواء لتشربه لا لتضعه في أو تنتبه لعلبة الدواء وتكون جميلة وتكون طويلة وقصيرة، ليس هذا المقصود. المقصود الدواء لاستعماله، هذا فمثال الشيخ ظاهر. فهو مغرور. والسعيد من أخذ من كل شيء من هذا حاجته المهمة لا غير، وتجاوز إلى العمل واجتهد فيه وفي تصفيته من الشوائب، فهذا هو المقصود. لا شك أن المقصود هو العمل، والإنسان محاسب على مدى قربه وبعده من ربه. أما العلوم فلا شك أنها مصنفة، ولا شك أن لها أربابها ولها دقائقها التي لا يجوز إهمالها، ولا بد من المحافظة عليها حتى تبقى علوم محفوظة. وفرقة أخرى عظم غرورهم، فوضعوا الحيل في دفع الحقوق وظنوا أن ذلك ينفعهم. هذا أحيانا فعلا بعض الاجتهاد في الحيل، وهذا أشد وأشد لا شك، هذا أشد، وهذا الخطر، أن وبخاصة يتعلق بالفقهاء والمفتين حينما يوجدون مخارج للناس أمور ليخرجوا عن الشرع وليتحايلوا على إسقاط الحقوق التي عليهم أو لأخذ حقوق غيرهم. وفرقة أخرى عظم غرور، فوضعوا الحيل في دفع الحقوق وظنوا أن ذلك ينفعهم، بل ذلك غرور، يظن أنه مخرج صيدعي أو حيلة شرعية ليخرجه من الحق. فإن الإنسان مثلا يقول إذا ألجأ زوجته إلى أن تبرئه من حقها لم يبرأ فيما بينه وبين الله، يعني زوجتك لها عليك حقوق، لها عليك حقوق، فحاولت أن تلجئها حتى تبرئك، فأبرأتك على نوع من الإجبار، فإن هذا لا يجوز. طبعا في الظاهر قد تبرأ فعلا أمام القاضي وأمام هذا تبرأ، لكن بينك وبين الله لا تبرأ، فأنت تبرأ ظاهريا لكنك ديانة لا تبرأ، فتتحايل عليها بطرق أو بأشياء كثيرة. وهناك حيل شرعية على كلها، في أشياء حيل شرعية أحيانا، مثلا يقولون مثلا لو أنه قال لزوجته إن بلعت مثلا هذه التمرة فأنت طالق، وإن ألقيتها من فمك فأنت طالق، فمشكلة، ماذا تفعل؟ إن بلعتها فأنت طالق، وإن لفظتها فأنت طالق. في بعض العلماء يقول المخرج أنها تأكل نصفها وتلقي نصفها، تنتهي المشكلة، فهذه قد تكون مخارج مقبولة وحيل مقبولة. فهناك حيل، والعلماء صنفوا في الحيل، ولكن بعضها لا متكلف، وبعضها قد لا يخرج اللسان فيه من العهدة. أو مثلا قال إن كان هذا الطائر غرابا فأنت طالق، وإن لم يكن كذا وكذا، كلام طويل، وذكروا أمثلة كثيرة في هذا، ويوجد يعني، وأكثر من يعقد هذا الباب الحنفية. الحنفية دائما في آخر أبواب، في كل باب فقه يقولون باب الحيل أو كتاب الحيل في أكثر أبواب الفقه، وإن كان كل الفقهاء يذكرون، لكن أكثر من اشتهر بهذا هم الحنفية رحمهم الله، يذكرون الحيل. وأحيانا في كتب القواعد مثلا أشباه والنظائر للسيوطي وأشباه النظائر لابن نجيم فيها قسم الحيل، فمن يريد أن يعرفها من طلبة العلم ممكن يطلع عليها، يعرف الممنوع والمشروع، وهي من دقائق العلوم ومن اللي. لكن بعضها فعلا قد يتكلف، وبعضها قد لا يكون سليما. لكنها لا شك أنها من دقائق العلوم التي يهتم بها المختصون. قال: وكذلك هبة الرجل مال الزكاة في آخر حول زوجته، يعني إنسان عنده مال وقبل أن يحول الحول أعطاه الزوجة حيلة حتى ما يزكي. طبعا معروف أنه إذا حال الحول وجبت الزكاة، لكن قبل أن يحول الحول بأيام وهبه للزوجة حتى كأنه انتقل من ملكه حتى لا يخرج الزكاة، هذا حيلة غير مشروعة. واتهابه ما لها لإسقاط الزكاة، يقول أعطيني مثلا عندها مال تزكي، فقبل الحلقة أعطيني إياه، يأخذه حتى كأنه خرج من ملكها فلا تجب عليها الزكاة، أيضا هذا لا يجوز. ونحو ذلك من أنواع الحيل المحرمة يعني وغير المشروعة. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.